حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ولما رور تطلع على تيك توك العب كتير رمضان كريم يا بيتي البيت واسع لو سمحتي تحت العبايه جنايه خلاص مفيش يا عم اي ركاب رجلي حمو مكة. مين اللي قال راحت عليا انا زي ما انا ميا ميا انا عجد قد اي حد طول ما الصحة لسه فيا سكوت سكوت ما اسمعش صوتا لا وش رجلا انها شوطا مفيش مقارنة بين نهيتيا مهما تعلى برضو اسمي فؤاد سحبت مين اللي جاي منه ايدي بنفسه جاي طالبته كل اللي شافني يوم غلط هقطع له وشه او اوصل له رجله بشوف الدم يا اسطى بهبة سكينتي عند دراعي عهدة مجنون ومش مرض منوبة كم من كل الخلق ليا شهدة حضرتك ابليكيشن اطلب فرقتك وانت في مكنتك ادي لارا الله يبارك له طول اللي الواقف على رجله قدروا تضحياته انا اعرف دي لارا الله يفك ايديه بلاش ارشاد سيبوه في حاله ما تحطوا نفسه كن مكانه الديلر ده بيموت من اجل احنا نعيشه مبسوطين يا خالو والله الديلر ده بيعاني بيعمل كل ده عشاني شغال على الموقف كمان شغال ديليفري بيجي لي في مكاني حكاية شاب فروم 8 كان الدرع بيها ابني زن الاكس مش بيبص يا اما دايرة بتعمل يا اسطى حاجة تانية وطي المذيع عشان مصدع جالي الركنية وقاعد اربع مش راضي يرفع اصل الاعدادات معمولة الرفع من المربع والله هم لا شمال في ربع ساعة حصان تلات فاول على ال 18 حركت الجون ده يبقى اسمه غتاتا ايه اللي جرى لك يا بلد كله متابع رورو البلد وليد سيدي العريان مدد يا سيدنا مدد مدد مدد مدد وانا لما بشتم في تراكات تقول لي عندي بنات خوات ولما رورو تطلع على التيك توك العب هز يبقى عادي كلها عامله شوخ في جام كلامي عندك يا اللي سام بتموتوا في الوراك رورو البلد بقيت يا عم ترند شائع ما تخلي دم عند اهلك وهات فلوسي اللي عندك يخرب بيت البجاحه مسلفك وعلى القهوه بحاسب لك كمان بتطلب شيشه عالكه وكل مره معكش فكه يا عم خف تعوم بلاش بكاسه مش علشان ما بقولش لا رمضان كريم يا بنتي اهدي البيسي واسع لو سمحتي تحت العبايه جنايه خلاص مفيش يا عم اي ركاب في رجلي هو انت ايه حرام عليكي ما تداري كتفك ورجليكي ابعدي عني انا عايز اصوم ياما السنه دي ربنا يهديكي ايه جنايه انا مفوت الباحه يعني كلام يموت ومك اصلي وانتو سكه يلا جوله يا اسطى مين يزود ده بيتر ده زيه ما جاش استوديو بوم بجد عاش كريم وممدوح التوينز دول يا عم بابا المونتاج